الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ بسم الله. الله عز وجل يقول في هذه الآيات الكريمات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله سبحانه وتعالى يخبر أن تكاليفه بالأوامر والنواهي إنما تكون تحت طاقة الإنسان وقدرته، والوسع أي ما يسعه الإنسان. كل أمر من أوامر الله عز وجل إلا والإنسان قادر عليها، فإن كان فيه عذر لا يطيقه فإن الله عز وجل خفف عنه، إما أن أسقط عنه الأمر أو خفف عنه أن يأتي ببعضه دون بعض. وليس هناك أمر لا يسعه الإنسان، لا يوجد هذا في الشريعة أن أمرا من الأوامر فوق طاقة المكلف، هذا لا يوجد. إن الله نفى الحرج وبين في كتابه سبحانه وتعالى: إذا كلف نفسا كلفها وسعها قدر ما تطيق. فيقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما أتت من خير فهو لها، فإن الله غني عن ذلك، فمن تفعت تنتفع بها هي نفسها، ما ينتفع بها غيرها. وقوله سبحانه: لها ما كسبت، ولم يقل سبحانه وتعالى: كسبها لها، فقدم الجار والمجرور على الفعل إذانا بأن هذا الكسب إنما هو له لا يشاركه غيره، ففيه قصر، وبينا هذا فيما سبق. ثم يقول سبحانه: وعليها ما اكتسبت. لها وعليها، عليها تأتي في المشاق والمكروهات، ولها في الطيبات والمحبوبات. ويقول الله عز وجل: فما أتت من خير فهو لها، وما أتت من سوء فهو عليها. عليها أي لا على غيرها، فإن حصل هناك ذنب أو سوء فإثمه وجزاؤه قاصر عليها لا يتعداه. فما يعمله الوالد من جريرة وذنب لا يلحق الولد، فما يأتي الولد من إثم لا يلحق بأبيه. كل نفس بما كسبت رهينة، فهي مرهونة بعملها لا بعمل غيرها. وهذه الآية قال عنها الصحابة والتابعون أنها نسخت ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقلنا النسخ المراد به عند الصحابة أنها رفعت ما جال في نفوسهم وورد في خواطرهم أن الله معذب الإنسان على ما أخفاه نفسه، وهذا أمر شاق صعب عليهم. وليس فقلنا فيما سبق أن هذه الآية: لا يكلف الله نفسا نسخت تلك الآية، أي نسخت ذاك المفهوم الغالب الذي ورد على النفوس، فإن الله عز وجل محاسب كل نفس بما كسبت بما أخفته نفسه، ولكن ليس بمعذب لها. ففرق بين العذاب والحساب. لم يقل الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله عز وجل، إنما قال يحاسبكم، والمحاسبة غير العذاب، فهي رفعت ما توهموه، وإلا الآية محكمة، فإن الله يحاسب كل نفس ما أخفته، فإن الله عز وجل يوم القيامة يدنو الإنسان من ربه حتى يلقي عليه كنفة سترة، فالعبد يلتفت يمين وشمال فيقول الله عز وجل لا تراعى، ما أحد يعرف، ما في إلا أنا وأنت، ألم تعمل كذا، ألم يجل في خاطرك كذا، ألم تضمر الشيء الفلاني، ألم تهم بالشيء الفلاني، فيقرره الله عز وجل ثم يعفو عنه سبحانه. وقلنا أن الهموم الهم والخاطر وما يرد في النفس فإن الإنسان لا يحاسب به إلا إذا كان عزما وتصميما أو هم مما يكون فيه شك في العقيدة فيما يأتي في قدرة الله عز وجل أو جمع الناس يوم الآخر اليوم الآخر، أو أنه شك في أن الكتاب منزل من عند الله، أو شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الخواطر السيئة كفر ونفاق، فإن الله يحاسب العبد بها ويعذبه بها. أما إذا أضمر أنه يسرق الشيء الفلاني ولم يفعل فإن الله يحاسبه، سيقرره ولكن لا يحاسبه، لا يعاقبه على ذلك. وإن أضمر أنه سيؤذي فلان ولم يؤذه، أو أنه سيشتم فلان ولم يشتمه، فهذه ما ورد في الخواطر والنفوس، فإن الأمنيات والشيطان له أبواب يفتح أبوابه على القلوب فتبدو وساوس وخطرات لا يحصيها إلا الله عز وجل. ونفوس الناس تتفاوت في شهواتها، منهم من يشتهي المال، ومنهم من يشتهي الشرف، ومنهم من يشتهي كذا، والشيطان يعلم مراد الإنسان، سلطه الله على ابن آدم فيأتيه من الباب الذي يحبه فيمنيه ويغويه، فكثرة الأماني تأتي للإنسان حتى في صلاته، حتى لا يدري كم صلى، وفي قراءته، ويولد الإنسان إن لم يقطع هذه الوساوس وهذه الإرادات السيئة بذكر الله عز وجل والتسبيح والتكبير، فإن الشيطان لا ينفك أن يصب عليه وساوسا ولا تنتهي. وكم من إنسان أحب التجارة والمال وظل منفردا يجول خاطره، لو حصل المبلغ الفلاني بنى به العمارة الفلانية، ولو بناها تكون فيها شقق ويسكن فيها فلان ويدفع فيها الأجار ويحصل من الأجرة كذا ويسافر في المبلغ كذا، فتبقى أمانيه، والشيطان يفسح له في الأمل، فأضاع ذكر الله وأضاع أن يلتفت إلى واجبه. فكم من ساعات قضاها الإنسان في مثل هذا، وهي حسرات، المؤمن حسرات عليه، لو شغلها بذكر الله لخنسه، لأن الشيطان إذا ذكر المرء وامتلأ قلبه بذكر الله عز وجل فإنه يخنس، سماه الله الخناس، والخنوس أي الانكماش والرجوع، فإن له خرطوم، له ما يلتقم به فيدخله من بين كتفي الرجل حتى يصل إلى قلبه فيلقي عليه الوساوس، أو أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فيدخل في قلب الإنسان في صدر الإنسان فيعطيه الأمان ويوسع له كذا، ثم حتى يدفعه إلى الجريمة فيرتكبها. الشاهد أن هذه الوساوس والخطرات إن لم يفعلها المرء فإن الله يحاسبه، وإن تركها فإنها تكتب له حسنة، إن تركها لله تكتب له حسنة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم إن الله عز وجل أرشد عباده المؤمنين بأن يقولوا هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المؤاخذة العقوبة، لأن الأخذ التناول، أخذ فلان بخصمه إذا تناوله بشدة. الله إذا أخذ عبده أخذه أخذ عزيز مقتدر، عزيز لا يغالب ولا يمانع ولا ينال منه، ومقتدر على كل شيء لا يفوته أحد. والله فالعبد الضعيف يتذلل إلى مولاه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل في هذه الآيات العظيمات أن المؤمن إذا قرأها أعطاه الله بكل معنى ما, ما, ما, ما قرأ به المرء. فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا قال الله قد فعل، أي إن نسينا أو أخطأنا. فإن نسي الإنسان وعمل سيئة أو أخطأ وعمل سيئة فإن الله عز وجل قد يغفر له، فإن الله عز وجل قد غفرها له بموجب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يقول الله نعم، وفي رواية قد فعل. وقلنا أن النسيان والخطأ في كل شيء هذا عام غير مخصوص، ولا يرد علينا أن يقال كيف تقول إن نسي أو أخطأ، لا، يعني أن الله عز وجل رفع عنه ذلك. ومعلوم أن المرأة إذا أتلف مال غيره ولو كان صبيا أو مجنونا لا بد من التعويض، فهنا أخذه الله بذلك. فيقال الأخذ والعقوبة إنما تكون في الإصرار والعمد، وفي النسيان والخطأ لا مؤاخذة ولا عقوبة، وذلك فيما كان بين المرء وبين الله عز وجل. أما في الإتلاف لا بد من تعويضات، ما أتلفه الإنسان من مال غيره فلا بد من تعويضات، فما أتلفه من جسد غيره قطع منه عضوا لا بد من تعويضات. فهذه أمور جعلها الله أسبابا، لو حصلت لا بد من تعويض، لأن من ضرب إنسانا فكسر له سنا أو قطع له أنفا الأصل فيه القصاص، فإذا كان عن خطأ ونسيان سقط القصاص وبقي الإثم والتعويض. فالإثم مرتفع بنص القرآن، ما في إثم هناك، لا يأخذ على ذلك دم، يستغفر المرء ويتصدق ولا بد من كفارة، ولا بد من كفارة. والكفارة هنا بمعنى أنه يعوض الجاني على ما فعل من قطع الطرف. فالسن فيها خمس من الإبل، فإذا كان الأنف قد يكون فيها الدية أو نصف الدية فلا بد أن يعطي جزاء. هذه التعويضات المالية لا يعفى عنها في حالة نسيان أو عبد أو عمد. أما فيما بين المرء وربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقول قد فعلت، وفي رواية النعم. فما فعله الإنسان من خطأ أو نسيان في كل أمر من الأمور فالإثم مرتفع عنه. وفي العبادات هل تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ لو أخطأ الإنسان فالتفت يمينا وشمالا وهو في الصلاة يقال له أعد صلاتك؟ ما يقال أعد صلاتك. لكن لو التفت عن عمد ونظر ما يقال حوله أو يسمع ما جرى خلفه يقال له أعد صلاتك. فإن فعلها نسيانا ما يقال عسى. هل هذا خاص في الالتفات وفي الحركات ولا عام حتى في الأقوال؟ ولو تكلم عن نسيان كذلك لا يقال له أعد صلاتك. ظاهر كتاب الله عز وجل أن في كل عمل يعمله المرء في عبادته ليس بقصد ولا عمد عن نسيان أو خطأ فالإثم مرفوع عنه والعبادة صحيحة. وبينا ذلك في فيما سبق في من وطأ امرأته عن خطأ في رمضان، ومن في من أتى أهله وهو حاج. قلنا ظاهر كتاب الله عز وجل أن هذا شامل لجميع العبادات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من لطف الله بعباده بهذه الأمة الكريمة، شرفت بمبعث نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي خير أمة أخرجت للناس، فكان من فضل الله عليها أنها لو أخطأت أو نسيت رفع الله عنها إثم ذلك وعقوبته. فيقول الله عز وجل مرشدا عباده أن يدعوه بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر العهد والميثاق، هكذا يفسرونه، ومنهم من يفسره بالتكاليف الشاقة، وهي بمعنى واحد، لأن العهد والميثاق أنك تمضي وتقضي ما أمر الله به، وهذا يدخل فيه التكاليف الشاقة وغيرها. والإصر قوة المواثيق فيما يعطيه المرء لربه عز وجل. فالعبد يدعو يقول: يا رب لا تحمل علينا حمل عليه، بمعنى وضع عليه. والوضع قد يكون حقيقة ومجازا، وضعت الجلة على رأس فلان أي حملها، ووضعت عليه وزر ما فعل كذا، أو وضعت عليه إثم ما قال كذا، بمعنى أنه حمله فيحتمل ذلك. ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. الكفار يقولون للمؤمنين: اتركوا ربكم وتعالوا معنا، ادعوا آلهتنا فإن يوم القيامة نحمل خطاياكم. فيقول الله عز وجل: ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء فإنهم لكاذبون. فالمؤمن يدعو ربه: ربنا ولا تحمل علينا إصرا شدة المواثيق وقوة التكاليف كما حملته على الذين من قبلنا من اليهود والنصارى، سيما اليهود، إن الله عز وجل جعل عليهم من الآصار والأغلال ما فيه شدة إلى الآن. اليهود إذا رأوا اليهود الحبر منهم فيه شدة وصرامة قربوه على غيره، فإذا الحبر اليهود انتقل إلى مجموعة من اليهود في غير قريته، في غير بلده، كان غريبا عليهم، يظهر لهم من الشدة في تحريم المطعومات والمأكولات والملبوسات وغيرها، فيظنون أن هذا أقرب إلى الحق والصواب. واضح، الله عز وجل جعل عليهم من الآصار والأغلال ما الله بهم عليم، وكانت النجاسة إذا وقعت في ثوب أحدهم لا تطهر إلا بقصها، وإذا جاءت خطيئة تكتب على باب كذا فلان، ولا بد لها من كفارة، إما قتل أو تشهير أو ما إلى ذلك. فكان فيهم من العذاب أن الله حرم عليهم كثير من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله عز وجل يقول مرشدا لعباده أن يدعو هذا الدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، أي إصرا كالآثار التي حملت على من قبلنا. الله عز وجل يقول: قد فعل، هذا من فضل الله على هذه الأمة أنه لا يكون هناك آثار وأغلال على هذه الأمة، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر في آية ما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وبعث إلى اليهود والنصارى يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ما أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت عليه، فإذا كان الله وضعها عن الآثار والأغلال، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت في الخطأ والنسيان فلا إثم على خطأ أو نسيان، وليس هناك إصر ولا أغلال على هذه الأمة، فعلى ما يكون الدعاء؟ لما يدعو المرء ربه يقول يا ربي لا تحمل علينا إصرا؟ ومعلوم أن الله رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وعلى ما يدعو المرء ربه يقول يا ربي لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. قلنا كما سبق ولم نكمله أن الخطأ والنسيان والآثار والأغلال مرفوع عن جملة هذه الأمة، أما عن بعض أفرادها فقد يقع لذنب فيه، قد يقع بعض الأفراد في آثار وأغلال، وقد يقع لبعض الأفراد أنه يلحقه من الخطأ والنسيان عقوبة في الدنيا على الأقل، كما لو أخطأ إنسان في صوم رمضان فجاء إلى مفتٍ فأفتاه وفق مذهبه أو على غير علم، قال صومك هذا غير صحيح، أعد هذا اليوم، وصومه صحيح ما فعله غير مفتن لأنه فعله عن نسيانه، فإنما عاقبه الله عز وجل لتفريط منه وقع، فلم يوفق إلا على هذا المفت الذي وقعه في إصرار وإغلال، في أصرار وأغلال. أو أن الإنسان يتفوه بكلمة يظن أنها طلاقا ويأتي إلى مفتي يقول يا فلان قلت لامرأتي كذا وكذا، قال حرمت عليك على الأبد، فيذهب فينسلخ من أولاده وزوجته ويبلغ به من الضرر ما الله به عليم، وليس حكم الله ذاك الحكم، فوقع في أصل في تلك الآثار والأغلال، فإنما كان بذنب وخطيئة وقعت منه فعوقب تلك العقوبة. فإذا قال الإنسان ربنا لا تؤاخذنا أو إن نسينا أو أخطأنا ليس من باب تحسين الحاصل، فإذا قال المرء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ليس من باب تحصيل الحاصل، وهو دعاء قد يقع لبعض الأفراد، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد خلص هذه الأمة من هذه الآثار والأغلال. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ترى دعاء عظيم. وآيتان في آخر سورة البقرة من قرأها في ليلته كفتاه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فليس لعاقل من المؤمنين أن يذهب إلى مضجعه ولا يقرأها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرشدا لعباده أن يقولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حمل عليه وحمله، التشديد للتكثير والقوة والغلبة، فحمل عليه وضع عليه كذا، وحمله أي بقوة وقهر واقتدار، وفيه من الكلفة كذلك والصعوبة على الحامل. فالمرء يدعو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المفسرون يفسرون ما لا طاقة لنا به بأنواع من تلك المصائب التي يعجز المرء عنها. يقول فقر مذعق، يعني فقر هالك، أو يقولون عشق يصبو به المرء إلى الجنون، أو يمثلون به حالة وله. فكل مفسر يعطي نموذج، وليس معنى أن ما لا طاقة له به أن يحب المرء يعشق امرأة حتى يوله بها فيضيع ذبه وصوابه ويفقد حياته. هذا تمثيلهم بالعشق، أو تمثيلهم بالفقر، أو تمثيلهم بالمرض الدائم المزمن، ليس هو كل المعنى، إنما هو جزء من المعنى. فما لا طاقة لنا به معناه المصائب النازلة التي ليست في مقدور العبد ولا دخل له بها. فالأولى في التكاليف، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هذه في التكاليف، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في إيه؟ في المصائب، أي في المصائب التي لا نقدر على تحملها، كالفقر والمرض والهزيمة والقهر وكيد العدو وما إلى ذلك، ومنه العشق. فيقول العبد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، يقول الله قد فعلت. إذا كانت الآية عظيمة احفظها من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه إلى نهاية السورة، وعلمها أهلك ومن تعرفهم من أقاربك، فإنك إذا علمت أحدا بها وبعظمة معناها وبأنها آية أنزل آيتان أنزلت بأنها آيتين آيتان أنزلت من تحت العرش وأن معناها كذا، فإنك من علمته بها وقرأها وتمسك بها لك أجرها ما دام حيا يتكلم بها، فأجرها عظيم. علمها من شئت وخذ بها أهلك أن يعملوا بها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا واغفر لنا، ما الفرق بين العفو والغفران؟ اعف عنا أي تجاوز عما فعلناه ولا تؤاخذنا به، واغفر لنا نفس المعنى، تجاوز عن ذلك واسترها علينا. لكن اعف عنا، قد يعفو المرء عن خصمه لكن يعرض عنه، لا يقبل عليه، لا يحبه، يؤذيك فلان، يضرك فلان، يلحق منك منه أذى وتستطيع الانتقام منه فيطلب منك العفو فتعفو عنه، لكن القلب لا يميل إليه، وقد يميل إليه، لكن إن غفرت له فمعنى أنك عفوت عنه وتقبل إليه، هناك تعرض عنه وهنا تقبل إليه، عرفنا؟ والغفران فيه ستر، والغفران فيه ستر، والغفران قد يكون عن عقوبة وقد يكون عن غير عقوبة. غفر له بعد عقوبة وغفر له دون عقوبة. قد يعاقب المرء على على الذنب ويغفر له، وقد يغفر له ولا يعاقب عليه، عرفنا؟ أما العفو لا عقوبة فيه، ما يعاقب عنه، لكن قد يقبل عليه وقد لا يقبل عليه. فإذا قال الله عز وجل لعباده قولوا واعف عنا واغفر لنا، هل هو من باب التكرار؟ كل كلمة لها معنى مستقل، كل كلمة كل لفظ لها معنى مراد، لا يشتد، ليست من المترادفات. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ورحمته سبحانه وسعت كل شيء. فإذا رحم المرء العبد بين له طريق الهدى وطريق الفلاح وجنبه المصائب ودله على الخير وتعطف عليه سبحانه وأفضى عليه من رزقه وبركاته وما إلى ذلك، فأنت تسأل الله عز وجل العفو، ألا يؤاخذك بذنب، والمغفرة أنه يقبل عليك ويغفر لك ذنبك، والرحمة فإذا سملتك رحمة الله عز وجل أنزل عليك بركات السماء وأقبل بقلوب العباد إليك وسهل لك أمر الدنيا والآخرة. واعف عنا وارحمنا أنت مولانا. المولى المتصرف بالأمر والقادر عليه وهو الوالي، أي أنت ولينا في هذه الدنيا وأنت المتصرف في أمورنا لا غيرك يا رب، فأنت ترجع إليه سبحانه وتعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا وجد عفو ورحمة ومغفرة ونصر على العدو اجتمع فضل الله في هذه الدنيا، ما وراء ذلك شيء آخر. إذا كانت الدولة على العدو ونصرت عليه وادخلك الله في رحمته وعفى عنك وغفرك، فما الذي يراد بعد ذلك؟ فهذا فضل الله عظيم. هذه الآيات عظيمة جدا، يدعو بها المرء ما استطاع، فإنه إذا قرأ بها الإنسان فإن الله عز وجل يقول